بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل في منظومته: القاعدة 18: لا ينسب لساكت قول. نعم، ذكر الأهدل في الفرائد البهية منظومة القواعد الفقهية القاعدة 18، وهي أنه لا ينسب لساكت قول. والإنسان إما ناطق وإما ساكت، إما ناطق وإما ساكت، فنسبة القول إلى الناطق هذا لا إشكال فيه، نسبة القول إلى الناطق لا إشكال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي نحو ما أسمع، إنما أقضي نحو ما أسمع، أي من الأقوال أو من الأقوال. أما كون الإنسان ينسب له ما لم ينطق به وما لم يقله فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإنه لا يسمى قولا، لا يسمى قولا من لم ينطق بلفظ، لا يسمى ماذا؟ أنه نطق، لا يصب بأنه نطق. فالساكت لا ينسب له ماذا قول، هذا في الأصل، الساكت لا ينسب له ماذا قول. لماذا؟ لأنه ساكت، كيف تقول قال وهو ساكت؟ فعندنا ساكت وعندنا ناطق، فإذا لم ينطق الإنسان فهو ساكت، فلا ينسب إلى الإنسان أنه نطق وهو مع الاعتراف بأنه ساكت. فهذه قاعدة ماذا؟ مفيدة جدا. بل على الصحيح هي قاعدتان، يعني القاعدة الأولى: لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض البيان أو في معرض الحاجة بيان، هذا مفيد أيضا. يعني عندنا قاعدتان: القاعدة الأولى لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، لك أن تجعلها قاعدتين، أو لك أن تجعلها من قبيل المستثناء، من قبيل الاستثناء، إما أن تعبر عنها بالاستثناء وإما أن تعبر عنها بأنها قاعدة ماذا أخرى. لا ينسب لساكت قول، هذه الأولى. والثانية: ولكن السكوت في معرض البيان أو في معرض الحاجة يعتبر بيانا، أي ينسب إليه، ينسب ماذا إليه. ما معنى هذا الكلام؟ سيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة في باب المستثنيات. نعم. قال رحمه الله: اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعربوا. نعم، هذا هو يعني البيت للقاعدة الفقهية: اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعربوا. هذا يعني من حيث الأصل، هذا من حيث ماذا الأصل. ولهذا يذكرون أن هذه المسألة على قسمين: الأول أن يكون بمجرده ينزل منزلة ماذا التصريح بالنطق، وهذا في حق من نسب إلى العصمة. يعني إذا قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قول، وإذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل، مر معنا أن من السنن الإقرارية هذه، إما إقرار على قول وإما إقرار على فعل، فيفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معصوم عن يعني السكوت عن الخطأ، معصوم عن السكوت عن الخطأ. فإذا فعل بحضرته ماذا فعل، أو قيل بحضرته ماذا قول، فإن هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، وهذا ما يسمى بالسنة الإقرارية، لأنه إما أن يكون يعني ماذا يعني مستحسنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحسن فيسكت، وإما أن يكون مخالفا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكره، وكلاهما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أقوال قيلت بحضرته فسكت، كانت من قبيل أقواله، وربما قيل بحضرته عليه الصلاة والسلام أقوال أو فعلت ماذا أفعال بحضرته فأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل هو إقرار، إما إقرار على شيء مباح فهو من قسم المباح، وإما إقرار على شيء هو من قبيل المستحب فهو مستحب، وإما ما يتعلق بالمكروه أو ما يتعلق بالمحرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينكره، لأنه ماذا معصوم وله قدرة على إنكاره، هو معصوم عليه الصلاة والسلام وله القدرة على ماذا على إنكاره. إذن القسم الأول أن ينزل منزلة ماذا النطق في حق من قيل بحضرته، من قيل ماذا بحضرته، وذكروا ما يتعلق به أقارير النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما يتعلق بالقسم الثاني القسم المعصوم وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، ما يسمى بالإجماع السكوتي، إذا قال إنسان من العلماء قولا فيما يتعلق بالشرع بالحلال والحرام وسكت من كان في عصره مع القدرة على الكلام، وانقضى ذاك العصر ولم يتكلم أحد بالاعتراض على هذا القول، مع أنه ينسب ماذا إلى الشرع من حيث الوجوب من حيث الاستحباب، ثم لا يتكلم أحد، قال العلماء هذا كالنطق من هؤلاء أنهم وافقوا، هذا كالنطق، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. وأكثر الإجماعات المنقولة في كتب الفقه هي إجماع السكوتية، أكثر الإجماعات من حيث الحقيقة كما يقول يعني الطوفي في مختصر روضة الناظر في شرحه على البلبل، أكثر الإجماعات المنقولة هي إجماع السكوتية. من قال لا أحتج بالإجماع تبدأ معه من كتاب الطهارة، سينكر هذه الإجماعات ماذا كلها، سينكر هذه الإجماعات ماذا كلها. فأكثر الإجماعات المنقولة إنما هي إجماع السكوتية، والجمهور من الفقهاء على الاحتجاج بالإجماع السكوتي. فلماذا يعني فجعلنا من قبيل النطق، أي أن هذا الساكت الذي لم يتكلم العلماء في زمن مع القدرة على الكلام وانقضى ذاك العصر ولم يتكلم ماذا أحد، ينسب القول على أن فلان وافق فلانا مع أنه ما نطق، ولكن سكوت عن شيء قد يكون من الخطأ أو قد يكون من المنكر، يعني هذا يسكت لعل المسألة ما تبينت له، والآخر يسكت كذا، لكن كل العلماء الذين في زمنه يسكتون ثم بعد ذلك لا يقال يضاف القول ماذا إليه، هذا بعيد، هذا بعيد، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. وما جعلنا يعني ماذا نطقه من قبيل ماذا المقطوع به، وإنما ظنا، أن يعني يغلب على الظن أن هؤلاء قد وافقوا، وما نجزم لوجود الاحتمالات، ما نجزم لوجود الاحتمال، ولهذا جعلوا الإجماع السكوتي من قبيل الإجماع الظني. فإن الإجماع على قسمين، إجماع قطعي وإجماع ظني، إجماع قطعي وإجماع ظني، فهذه من الإجماعات الظنية وهي حجة، وهي ماذا حجة عند ماذا الجمهور. القسم الثاني أن يقال أو يفعل بحضرة إنسان لا ينسب إلى العصمة، أن يقال أو يفعل بحضرة إنسان لا ينسب ماذا إلى العصمة، كأن يفعل يعني ماذا أمامه المحرم، أو يقال يعني في حضرته ماذا المحرم، فالسكوت يعني ماذا السكوت هذا ماذا عن هذا المحرم لا يدل على أنه قائل بهذا المحرم أو أنه أجاز هذا ماذا المحرم، فإنه لا يجوز السكوت عن المحرم، فإنه لا يجوز الإنسان أن يسكت عن ماذا المحرم، لا يجوز الإنسان أن يسكت عن المحرم. وهكذا كذلك لا يسكت عن القول ماذا المحرم، فإذا سكت لا ينسب إليه قول بأنه يقول به، فإذا سكت لا ينسب إليه القول بأنه ماذا يقول به. يفعل بحضرة إنسان غير ماذا معصوم المحرم، أو كذلك يقال ماذا المحرم ثم يسكت، هل ينسب إلى هذا الإنسان أنه ممن يقول بهذا المحرم؟ لأنه لا يجوز، لا يجوز قول المحرم ولا فعل ماذا المحرم، فلا ينسب له أنه يرى هذا المحرم أو يقول هذا ماذا المحرم. هذا القسم هذا الثاني. إذن قسم المصنف أو الشارح يعني الساكت إلى يعني إنسان ساكت فينسب إليه القول، وإنسان ساكت لا ينسب إليه القول، وهو أن يفعل بحضرته المحرم أو يقال بحضرته ماذا المحرم ثم يسكت، لا يقال أنه قائل بالمحرم، أنه قائل ماذا بالمحرم. وسيذكر يعني عبارة الشافعي بعدها، نعم ستأتي الفروع إن شاء الله. رحمه الله. وهذه العبارة المذكورة عن الإمام الشافعي مأثورة، يعني ذكره عن الشافعي، ذكروا هذه العبارة أنه لا ينسب إلى ساكت ماذا قول، لا ينسب إلى ساكت قول، هذه مشهورة من كلام الإمام الشافعي، منقولة في كتابه الأم وكتابه الرسالة، منقولة في كتابه الأم وفي كتابه ماذا الرسالة، لا ينسب إلى قول قائل، أي ينسب إلى يعني إلى قائل ماذا، لو ينسب ماذا إلى ساكت ماذا قول يعني قاله ولا عمل عمله، لا ينسب إليه لا من حيث القول ولا من حيث ماذا العمل، هذا منقول في كتابه الأم ومن كتابه ماذا الرسالة. نعم. ورحمه الله. وربما استثني من هذه صور منها سكوت البكر إذن معتبر. نعم، ذكر ما يتعلق بالمستثنيات، وقبل الدخول فيما يتعلق بالمستثنيات نذكر بعض ماذا الفروع الفقهية، نذكر بعض الفروع ماذا الفقهية. من هذه الفروع الفقهية على القسم الأول أنه لا ينسب إلى ساكت ماذا قول أو كذلك عمل، إلى قول ماذا يعني إلى هذا الشخص ماذا قول إن كان من قبيل الأقوال، ولا عمل إن كان هذا من قبيل الأعمال، لا ينسب ماذا إليه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، والسبب في ذلك أنهم ما نطقوا بالنفاق، ما نطقوا ماذا بالنفاق، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالظهر، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالظاهر، فما لم يظهر منهم ماذا النفاق فيبقون على الأصل، أظهر الإسلام فهو مسلم، أظهر الإسلام فهو ماذا مسلم، فما دام أنه لم ينطق بهذا النفاق فلم يؤاخذ، لهذا لم يؤاخذهم ماذا الشارع. ومن ذلك ما ذكروه ما يتعلق كما مر معنا بالإجماع ماذا السكوتي، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالتخريج على قول إمام من الأئمة، يعني تجد الفقهاء الآن يكثرون من ما يتعلق بالتخريج على قول الإمام، يعني الإمام نص على مسألة ثم بعد ذلك المتأخرون من الفقهاء يخرجون مسائل على هذا القول فينسبونها إليه. بعض العلماء نازع في هذا، بعض العلماء نازع في هذا، فإن الفقهاء الذين جاءوا بعد هذا الإمام قد توسعوا في النقل عن هذا الإمام أن قوله يقتضي كذا وكذا وكذا، فيخرجون على قوله أقاويل فينسبونها ماذا إليه، وما نطق بها ولا تكلم ماذا بها، وإنما نظروا إلى أصله، إنما نظروا ماذا إلى أصله. فعلى هذا الصحيح أن ماذا يعني من العلماء من نازع أن تخرج على قول الإمام فتنسب ماذا إليه، أن تخرج على قول الإمام فتنسب ماذا إليه. ومن ذلك ما ذكر أيضا الشارع عندنا فيما يتعلق بتخريج الفروع على هذه الأصول، من ذلك وأكثر هذه في باب المعاملات، أكثر هذه الفروع الفقهية في باب المعاملات، تعرفون أن المعاملات يشترط فيها النطق الصريح، يعني البيع والشراء والإيجارة والرهن والضمانة والكفالة، كل هذه المعاملات يشترط في أنه كان كفيلا أو ضمينا أو بائعا أو مؤجرا إلى آخره، لابد أن ينطق ماذا صراحة. هذه القاعدة أكثر ما تأتي على باب المعاملات، فيشترط في المعاملات النطق الصريح ولا يكفي السكوت في هذا. من ذلك في باب المعاملات إذا سكتت الثيب، عندنا الثيب وعندنا البكر، إذا سكتت ماذا الثيب عند الاستئذان في النكاح، عند الاستئذان ماذا في النكاح، قيل لها جاء لك ماذا جاء فلان، يعني ماذا يريد خطبتك، يريد ماذا خطبتك، فسكتت هذه الثيب، هل ينسب لها بأنها رضيت بهذا النكاح بهذه الخطبة؟ نقول لا، لأنها ثيب بخلاف البكر ما سيأتي معنا. إذن هذا المعنى الأول، هذا معنى المعنى الأول، أو نزوجك ماذا بفلان، زوجك ماذا بفلان فسكتت، هل هذا يدل على أنها رضيت؟ نقول لا. وهكذا لو سكت السيد عن وطئ ماذا أمته، يعني يا إنسان فوطئ ماذا أمت هذا السيد بغض النظر عن هذا ماذا حرام، هل هذا يسقط المهر كأن السيد أذن في هذا الأمر؟ نقول لا، لا يدل على هذا، لا يدل على هذا المعنى. وهكذا لو سكت الشخص عن قطع عضو ماذا من أعضائه، يعني إنسان قطع عضو من أعضائه وهو ينظر إليه، قطع عضو ماذا من أعضائه وهو ينظر ماذا إليه، أو أتلف شيئا ماذا من ماله مع القدرة أنه يدفع عن نفسه فيما يتعلق بعضوه وما يتعلق بماله، فهل هذا يسقط ماذا الضمان عن هذا الإنسان؟ نقول لا، السكوت لا يدل على أنه يعني ماذا على أنه رضي، هذا السكوت لا يدل على أنه رضي، فلا ينسب إلى ساكت ماذا قول، لا ينسب إلى ساكت ماذا قول، يدخل في هذه القاعدة. وهكذا لو سكن ماذا أحد أيضا، يعني أحد دارا غير معدة للإيجار، دار مفتوح ما في أحد فيها، فجاء إنسان فيسكن هذه الدار وصاحب الدار ينظر إليه، وصاحب الدار ينظر إليه وليست معدودة للإيجار، فسكوت صاحب الدار هل يلزم من ذلك أن يطالبه بالإيجار؟ نقول لا، لأنه لا ينسب إلى ساكت ماذا قول، أي ما قال له أجرتك، ولا يتنزل على أن السكوت بمعنى أجرتك، أن هذه دار لم تعد الإيجار، بغض النظر أن هذا الفعل لا يصلح، أن هذا الفعل ماذا لا يصلح، لكن عند الضمان هل يضمن بأنه ماذا مستأجر، كأنه دخل ماذا مستأجر في طالبه بالإيجار كما جرى بالعرف، أو أنه يضمن باعتبار أنه يعني يستعمل منفعة بدون إذن صاحبها فتقدر له، الثاني هو الصحيح. لماذا ما جعلنا إيجارة؟ لأن هذه الدار لم تعد على أنها ماذا معدودة على أنها الإيجار، ودخول هذا الإنسان مع سكوت صاحب الدار لا يدل على أنه ماذا أجر، لقرينة أن هذه الدار ليست معدودة للإيجارة. وذكروا من هذه الفروع الفقهية على هذه المسألة، ثم انتقل للقاعدة الأخرى وهي ما يتعلق بالمستثنيات أو بالتعبير الآخر الذي عبرنا به، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. يسكت الإنسان مع القدرة على الكلام ويحتاج أن يتكلم ويحتاج ماذا أن يبين، يحتاج أن يتكلم ويحتاج ماذا أن يبين. من الفروع الفقهية على هذه المسألة، إذا باع الإنسان بيته أو باع ماذا سيارته وبين وجود العيب فيها الإنسان، هذا قال هذه فيها عيب الدار وأراها العيب، أو يعني كذلك باع ماذا سيارة وأراه ماذا العيب، فسكت المشتري، فسكت ماذا المشتري، فأخذ البيت وأخذ ماذا السيارة، هذا يعد ماذا قبولا، فإنه في مقام ماذا البيان والحاجة. فإن السكوت الآن السكوت في معرض الحاجة، الآن بين له أن فيه عيب، أن فيه ماذا عيبا أي في البيت أو في السيارة، ثم هذا يسكت فيأخذ المبيع يذهب، يدل على أي شيء؟ يدل على أنه رضي، يدل على أنه ماذا رضي وإن لم ينطق. فهذا الساكت ينسب إليه قول الرضا، ينسب إليه قول ماذا الرضا. وهكذا فيما يتعلق بالمخطوبة الذي ذكر ماذا المصنف سيأتي الكلام ماذا عليها، يأتي الكلام ماذا عليها. هكذا أيضا فيما يتعلق بالإيجارة، إنسان استأجر بيتا فمضت السنة الذي أجره ماذا فيها، فيقول يا فلان تلك السنة كان الإيجار بكذا وكذا، والسنة التي تستقبل من الآن يكون الإيجار كذا وكذا، بقي الإنسان هذا في البيت، بقي الإنسان ماذا في البيت، لم يعني يتكلم بأنه وافق على الزيادة في الإيجار، كان الإيجار 50,000 فقال الإيجار الآن 70,000، الإيجار الآن 70,000 لأنها قد تغيرت العملة أو هبطت ماذا العملة، فسكت بقي ساكن حتى أكمل السنة، فالآن يطالب ماذا بالسبعين وإن لم ينطق، أي كأنه وافق، كأنه ماذا وافق. هذه أشياء مهمة جدا، هذه يستعملون حتى في القوانين وفي الأنظمة الآن، أن الإنسان يقال له الشيء الفلاني فيه عيب، أو أن الإيجار ماذا طلع ويعني ماذا أصبح ماذا صاعدا إلى آخره، ثم بعد ذلك يستعمل مع سماع هذا الكلمة. إذن السكوت في معرض الحاجة أو في معرض البيان يعتبر بيانا، أي كأنه قال موافق، كأنه قال موافق فيؤاخذ عليها، يؤاخذ على هذا ماذا الكلام. وهكذا مما ذكرها المصنف من هذه القاعدة ما ذكر في باب الاستثناءات، قال وربما استثنية من هذه الصور منها سكوت البكر إذن معتبر، لا ينسب إلى ساكت ماذا قول إلا ما يتعلق بالبكر. من الذي جعل سكوت البكر ماذا يعني قبول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فننسب إليه ماذا القول وهي ماذا ساكتة، فننسب لها ماذا، ما ننسب لها أنها قالت وهي ساكتة الآن، لكن ننسب لها بأنها ماذا رضيت، لأن دليل الرضا هو السكوت، نحن ما ننسب لها أنها يعني قالت أنا موافق، ولكن ننسب لها الرضا. أين دليل الرضا؟ السكوت. أين دليل الرضا ماذا؟ السكوت. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر وبين الثيب، ولهذا قال وربما استثني من هذه الصور منها سكوت البكر إذن معتبر. جاء في الحديث قال وإذنها صماتها، إذنها ماذا صماتها، أي بمعنى أنه ينسب إلى هذه البكر الرضا، دليله السكوت، دليله ماذا السكوت، هذا الفرع الأول. نعم رحمه الله. كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نكولا حيث عن، حيث عن، حيث عن، عن، لأن جاء في بعض النسخ حيث ماذا حيث عن، وعندكم ايش النسخ؟ عندنا مشدد فوق السكون. ايوه عن. طيب بمعنى انه حيث عن معنى ظهر، ظهر منه هذا الشيء، فهذا الفرع الثاني، يعني عندنا مدع وعندنا مدعى عليه، المدعي هو الذي يطالب بالشيء، هو الذي يطالب بشيء، والمدعى عليه هو المطالب بهذا ماذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل، البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا المدعي ما عنده بينه، فتتوجه اليمين على المدعى عليه، فتوجهت، توجهت ماذا اليمين على المدعى عليه، فماذا حصل منهم؟ كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نكولا حيث عن، وجه القاضي إليه ماذا اليمين فسكت، فنزل هذا السكوت منزلة ماذا الرفض، نزل هذا السكوت منزلة ماذا الرفض، المعبر عنده، المعبر عنه عند الفقهاء بقولهم نكلا أي رفض، نكل بمعنى ماذا؟ رفض. فحينها ترجع اليمين ماذا؟ ترجع اليمين إلى المدعي يحلف ثم يأخذ. فينزل منزلة ماذا؟ ينزل يعني ماذا سكوته منزلة ماذا؟ الرفض، أي كأنه صرح ما أحلف، كأنه صرح ما أحلف، يسمى نكولا هذا، يسمى ماذا؟ نكولا. فيحكم بعد ذلك للمودعي إذا حلف، مع أنه فقط يعني باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى باليمين الشاهد. فكيف تكون هذه المسألة؟ قالوا يمينه مع نكول هذا المدعي، لأن نكول هذا المدعي تعتبر ماذا؟ من قبيل الشهادة على نفسه، فهذا شاهد واحد مع يمينه. فيأتي حديث عبد الله بن عباس في مسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين الشهد. هذه مسألة أخرى يعني من باب الفائدة فقط، وإلا المصنف عليه رحمة الله يريد الكلام على ما يتعلق بالنكول بأنه رفض، مع أنه ساكت ما تكلم، لكن النكول عن هذا عن هذه الدعوة يعتبر ماذا؟ يعني السكوت عن هذه الدعوة يعتبر رفضا، فينسب إليها الرفض، فحين تحول اليمين على المدعي. كيف الحكم؟ هذه فائدة أخرى ما لها علاقة. نعم فضل. وبعض أهل ذمة حيث نقض فعهد من يسكت أيضا انتقض. نعم، بعض أهل الذمة حيث نقض، نقض العهد، رجل من أهل الذمة هم الذين يعيشون بين أوساط المسلمين يدفعون الجزية، فأعدهما نقض العهد، ما هو فقط ما دفع الجزية. سيأتي المسألة الثانية في عدم دفع الجزية أنها تختلف عن المسألة وتكون تجري على القاعدة، المثال الثاني يجري على القاعدة، أما هذا يجري على خلاف القاعدة، وهو أن أحدهم نقض العهد والباقون من أهل الذمة الذي يعيش بين أوساطهم سكتوا، فينسب إليهم نقض العهد، ينسب إلى الكل نقض ماذا؟ العهد، لأنه لابد من الإنكار عليه إما بالقول وإما بالفعل، يدفعون عن أنفسهم. فما دام أن هذا يقول هو يعيش بين أوساطهم نقض العهد، فيجاهر بنقض العهد، ومن بين من أهل الذمة ساكتون، لا أنهم دفعوا عن أنفسهم لا بالقول ولا بالفعل، فينسب إليهم أيضا نقض ماذا؟ العهد، فيأخذ الكل. هذا مثال. نعم. ولو رأى بقي نعم بقي المثال الثاني، وهو ما يتعلق بنقض الجزية، يعني أحدهم دفع والآخر لم يدفع. هذا الآن يختلف المثال عن المثال الأول، هذا نقض الجزية، أحدهم ماذا؟ دفع والآخر لم يدفع، هل ينسب إليه نقض ماذا؟ هل ينسب ماذا إليه يعني كذلك يعني نقض العهد؟ هذا ليس لها علاقة بالمسألة الأولى، ولهذا قال استثني بعضهم أو استثنى بعضهم الجزية، فلو نقض طائفة منهم بذل الجزية لا يكون نقضا للبقية، لا يكون نقضا ماذا؟ للبقية، فأحدهم أبى أن يدفع الجزية، هل ينسب للباقين بأنهم لم يدفعوا ماذا الجزية وأنهم نقضوا ماذا الجزية؟ قال العلماء لا ينسب إليهم، فيكون هذا الفرع يدخل تحت القاعدة الذي مرت معنا، لا ينسب إلى ساكت قول، والأول الذي قبله ينسب إلى ساكت قول. نعم. ولو رأى مملوكه يتلف ما لغيره يضمن بالصمت فما، يعني السيد أمام عبده والعبد أتلف مالا، العبد أتلف ماذا؟ مالا لغيره، والسيد ينظر إليه ساكت، والسيد ينظر إليه ماذا؟ ساكت، مع القدرة على منعه، يقدر على منعه لأنه يعني مملوك له، لأنه مملوك ماذا؟ له. ففعل بحضرة السيد، وعادة إذا فعل ماذا؟ إذا فعل العبد بحضرة السيد مع القدرة على منعه فكأنه أذن له فيما يتعلق بالإتلاف، لأن الذي يتحمل الضمان هو السيد، الذي يتحمل الضمان هو السيد، فكون لم يمنعه وسكت على هذا الأمر فهذا الفعل ينسب إلى السيد، لأن الضامن حقيقة هو السيد. هذا مثله. نعم. وحيثما سكت محرم على حلق حلال ففداه نقلا، يعني هذا محرم، هذا ماذا؟ محرم، وآخر إما محرم وإما حلال، ما علينا من هذه القضية، إما محرم وإما حلال، فيمسك المحرم هذا يحلق رأسه، وما زال ما وصل إلى حد الحلق، يعني لم ينتهي من إحرامه في عمره، لم ينتهي إلى ما زال لم يسعى ولم يطف، فأخذ ماذا؟ حلال، أو أخذ محرم فيحلق شعره وينظر ويستطيع أن يدفعه، ويستطيع ماذا؟ أن يدفعه، فهذا كالناطق بأنه أحلق شعري، كالناطق بأنه أحلق ماذا؟ شعره. لهذا يقول وحيثما سكت محرم على حلق حلال ففداه نقل، أي أن الفداء على من؟ على هذا المحرم لا على الحلال، على هذا المحرم لا على الحلال. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يدفعه، وعنده قدرة على دفعه، وكأنه يقول احلق، وهو الآن ما أنت من عمرته أو أنت ماذا من حقه، فالضمان عليه. نعم. وحيث باع بالغا وقد سكت عن اعتراف صح فيما قد ثبت. هذا إنسان عنده شخص نزل إلى السوق فباعه، هذا إنسان باع، يعني عندنا ماذا سيد باع ماذا عبدا، والعبد هذا بالغ عاقل، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا المملوك للسيد، لو كان هذا المملوك لغير السيد لنطق هذا ماذا المملوك. فحيثما باع بالغا وقد سكت، لابد أن يكون بالغا عاقلا، باعه إنسان، فهذا إنسان نزل إنسان إلى السوق فباعه أمام الملأ، وهذا المبيوع ساكت لم ينطق ماذا بشيء، يدل على أنه ماذا نطق أنا مملوك لهذا، هذا معنى كلامه. نعم أقول هذا. ولو قرأ بحضرة الشيخ وقد سكت فهو مثل نطقه يعد. هذه مسألة سهلة، وهي القراءة على الشيخ، والشيخ ساكت كما كانوا يقرؤون على الإمام مالك، يقرؤون عليه والإمام مالك يسكت، ينسب هذا القول إليه، حدثكم فلان كأنه قال نعم وهو ساكت. نعم هذا معروف. وبعضهم لغير هذه ذكر أيضا ولكن ليس يخلو عن نظر، يعني وبعضهم ذكر أكثر من هذه الفروع الفقهية المستثناة، أكثر من هذه الفروع الفقهية المستثناة، ولهذا قالوا بعضهم لغير هذه ذكر، أي لغير هذه الفروع الفقهية ذكر أشياء كثيرة، ولكن ليس يخلو عن نظر، يعني بعضها متكلف أنها مستثناة من القاعدة أنه ينسب إلى الساكت ماذا هذا القول. نعم. قلت وفيها بعضهم قد صنف مصنفا فيه أجاد ووفى، يعني صنف في ماذا؟ فيما يتعلق بالمستثنيات، صنف في ماذا؟ فيما يتعلق بالمستثنيات من قاعدة، وهو أنه ينسب إلى الساكت قول. من الذي صنف في هذا؟ فقيه شافعي يقال له الحموي، فقيه ماذا؟ شافعي. وقيل هو صاحب ماذا؟ يعني قيل هذا وقيل هذا، لكن الأشهر أنه فقيه الشافعي يقال له ماذا الحموي، ألف مؤلفا واسعا قال أجاد فيه وأفاد في ذكر المستثنيات، بمعنى أنه ينسب إلى الساكت القول. هذا ملخص ما أراد مصنف عليه رحمة الله في ذكر هذه القاعدة ماذا المفيدة، لا ينسب لساكت قول. جزاك الله خير. سؤال الله بارك الله فيك. طيب لو هنا